السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند صفة عقد الإجارة. صفة عقد الإجارة، هل هو عقد لازم أم هو عقد جائز؟ شرحناها من بدل الخلوق. طيب ماشي. ماشي. الخلو عبارة عن مبلغ نقدي سوى الأجرة، قد يأخذه المالك من المستأجر لتمكينه من استئجار العقار، أو يأخذه المستأجر من المالك إذا رغم المالك في إخلاء العقار من المستأجر، أو قد يأخذ المستأجر من مستأجر آخر يحل محله في شغل العقار. يعني ده بيسموه ايه؟ بدل خلو او خلو، ان المالك ياخذ منه جزء من المال يقتطعه لكي يمكنه من العقار، او يجي المالك في مثل في المده لسه العقد ما انتهاش، لان احنا قلنا العقد لازم يكون ليه مده، مده العقد ما انتهتش، فالمالك يحتاج للايه؟ للمكان، فيقول له يعني سيب لي المكان وأعطيك إيه مقابل ذلك مالا. أو كذلك المستأجر يعرض على المالك إنه هو يخرج ويأخذ إيه بدلا، أو يجيب له مستأجر آخر ويأخذ مكان ذلك مالا. هذا كله إذا كان في المدة فهو جائز، إذا كان في المدة، في مدة عقد الإيجار فهو جائز. يعني استأجر محل مثلا لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات على أن يدفع في الشهر مثلا 1000 جنيه. جاء هذا صاحب المحل قعد سنة سنتين والمالك قال له اديني المحل وخد 5000 جنيه، خد 10000 جنيه وسيب لي المحل. فهل هذا جائز؟ نعم، لأن المالك الآن يشتري منه المنفعة اللي هي ملك مين دلوقتي؟ ملك المستأجر. المالك الآن يشتري المنفعة التي هي ملك المستأجر، لأن احنا قلنا عقد الإيجار عقد على منفعة معلومة، فهو اتفق على أن المنفعة دي يملكها في المدة الفلانية، نظير أن يعطيه كل شهر كذا وكل سنة كذا وكل يوم كذا، كل هذا جائز. كذلك نفس الشيء، المستأجر حب يطلع ويبيع هذه المنفعة للمالك، يجوز هذا أيضا، أو يبيع المنفعة لمستأجر آخر، أيضا هذا جائز. طب إذا انتهت المدة يبقى خلاص بيبيع له إيه؟ يبقى لا يجوز. إذا انتهت المدة لا يجوز، طبعا المالك مش هيعرض لأن حقه رجع، هذا واضح. لكن غالبا اللي بيطلب مين؟ المستأجر. مدة انتهت اطلع، طب اديني وانا اطلع، فليس من حقي ذلك. لأن المدة إيه؟ انتهت. فماذا يبيع؟ لا يبيع شيئا، لا يملك شيئا الآن، فليس من حقه أن يطالب بمال ولا أن يحل مكانه واحدا آخر ويأخذ منه إيه؟ بدل الخلو هذا الذي يأخذ منه. في إيه؟ ما هو خلوة، ما هو خلوة الرجل. لكن هي المشكلة دلوقتي بقى في الإيه؟ في العقودات اللي احنا قلنا عليها المرة فاتت الدائمة اللي مصعرة، هل في هذه الحالة يجوز أن يأخذ منه؟ أو نقول إن هذه العقودات كما قلنا في المرة الماضية هذه العقودات كلها إيه؟ عقودات باطلة، هذه العقودات باطلة، ما فيش هناك مدة في العقد، فهي عقودات قائمة على الباطل. وقلنا أن بعض الباحثين في هذه المسألة قال أن الذي يأخذ المستدين في هذا مغتصب للحق، مغتصب لحق المالك في استدامته في هذا العقد، والمفروض أن تصحح الأوضاع. وقلنا المرة فاتت لأن تصحيح الأوضاع طبعا مش أمر سهل يعني، خاصة إذا كان بقى الناس كلها تعاملت بهذه المعاملة، فلا مانع أن يكون تصحيح الأوضاع بإيه؟ بتدخل المسؤولين، ويكون ذلك على فئات أو على درجات، يعني مثلا فئة اللي هم لهم مساكن أخرى يتركوا هذه المساكن لإيه؟ للملاك. بعدين ننتقل إلى فئة ثانية الذين أغناهم الله، يعمل كشف على الموارد المالية بتاعته وعنده مال يستطيع أن هو يخرج من ذلك، يبقى ينتقل. ناس تانية عندهم مثلا أولاد أغناهم الله يستطيع أن هم يكفلوا أباهم فينتقل، يعني بالتدرج هكذا إلى أن يبقى الفقراء المعدومين اللي هم لا يملكون شيئا برضك يخرجوا، والحكومة المسؤولين يعني المسؤولين أن هم يوفروا لهم أماكن أو سكن يسكنون فيها ويردون المظالم لأصحابها. كأن إيه حصل زلزال أو سيول أو شيء، وبنقول طبعا المفروض يقوى هؤلاء الناس، فهؤلاء الناس يعتبروا يعني مقيمين غصبا وقهرا لأصحاب الأموال، فعلى المسؤولين أن ينقلوهم وأن يعوضوهم بهذه السكنة وأن يردوا المظالم إلى أصحابها للملاك. وقد صدر قرار مجمع الفقه في الدورة الرابعة إلى آخره بشأن بدل الخلو، وقد نص على البنود الآتية. أولا، إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا، فلا مانع شرعا من دفع هذا المال المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليه، وفي حالة الفسق يطبق على هذا المبلغ أحكام الأجر. يعني بيقول دلوقتي بالنسبة للحالة الأولى اللي احنا قلناها، إن هو دلوقتي المالك بيتفق مع المستأجر على إنه يسكن، طب ياخد بدل خلوه ليه هنا؟ هو متفق مع أجرة دورية، لكن مع ذلك قال له بس تديني في الأول 5000 جنيه، و5000 جنيه دول ضايعين مش هتاخدهم، طب دي في مقابل إيه؟ قال له برضك دي تعتبر من ضمن الأجر. يعني هو إذا كان بياخد 1000 جنيه هنعتبره مثلا 1100، بس المية دي كلها خدها إيه؟ بتاعت الخمس سنين مثلا خدها مقدمة، فكان مجموعهم مثلا 5000 جنيه. فلما يجي يفسخ العقد يبقى يشوف أعداد إيه ويديله الفرق دوت. يعني هما بيعتبروا بدل الخلو هذا، الخلو اللي بياخده المالك في الأول خالص ده خلو إيه؟ يقسم على المدة، كأنه من الأجرة يقسم على المدة، وإذا فسخ العقد طبقت عليه أحكام الإيه؟ أحكام فسخ الإيجار. الحالة الثانية، إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإيجار، أثناء المدة، على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هنا جائز شرعا، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. نفس الكلام اللي احنا قلناه، يعني المالك طلب منه أنه يترك ويعطيه بهذا، يتخلى عن المنفعة بتاعته في مقابل هذا المال، كأنه يبيع هذه المنفعة التي استحقها. زود ايه؟ ايوه ماشي خلاص، مش هكذا 5 و7. ده هو دلوقتي بيدفع كل شهر 1000 جنيه مثلا، هو قال له اطلع، قال له اديني كذا كذا، دي بحساب بقى هو زي ما يقدر، لان قد يكون المكان يعني اصبحت المنفعه زادت قيمتها، فهو يطلب منه، يبقى لا باس، لان يعني بيبيع له منفعه وتاني بيشتري هذه المنفعه. اما اذا انقضت مده الاجاره ولم يتحدد لم يتجدد العقد صراحه او ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب صيغه المعدة له، فلا يحل له الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر. ثالثا، إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، يعني قال له انت دلوقتي بقى لك 2 سنين ولسه 3 سنين، انا هاخد 3 سنين دول وخد كذا واطلع، وانا هاخد ايه بقيه الايه بقيه المده، فان بدل الخلو هذا جائز شرعا مع مراعاه مقتضى عقد الاجاره المبرم بين المالك والمستاجر الاول، ومراعاه ما يقتضي به القوانين النافذه الموافقه لاحكام الشريعه. ثم قالوا: على ان في الاجاره الطويله المده خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تصوغه بعض القوانين، لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك. يعني في العقودات الطويلة هم كأنهم يشيرون بذلك إلى إيه؟ إلى ما يحدث اللي هو العقودات اللي ملهاش نهاية، أنه لا يجوز للمستأجر أنه هو يدخل مستأجرا آخر إلا بعد زي ما نقول إيه مصحح الأوضاع، يبقى يقعدوا مع المالك وتتفق مصحح العقد وتبقى مدة جديدة إلى آخره. إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بمد بعد انقضاء المدة، صح كده؟ نعم، بعد انقضاء المدة، فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين. يعني إذا انتهت المدة خلاص انتهى، المستأجر ليس له حق في هذه العين. تنبيه: إذا استفاد المستأجر حق البقاء في العين المؤجرة بقاء دائما بحكم القوانين الوضعية، فهل المستأجر أن يأخذ خلوا لترك العين للمالك؟ الجواب: جاء في كتاب المعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد عثمان شبير في معرض ذكر أسباب أخذ الخلو ما يلي: ذكر الأسباب لأخذ الخلو 4 أو 5 أسباب، فذكر السبب الرابع يعني من أسباب أخذ الخلو أن يكون المستأجر قد استفاد حق القرار في العين، قد حق أنه يقعد في هذه العين بوضع قانون صرف لم ينشأ باتفاق المتعاقدين، ولم تأتي به الشريعة الإسلامية كما هو الحال في القانون الوضعي الذي يعطي للمستأجر حق البقاء الدائم في العين المؤجرة وبالأجرة نفسها، يعني فيش أي زيادة، التي انعقد عليها العقد، أو كان يصدر قانون يقضي بأن البيت لساكنه، فهذه الحالة لا يمكن إنزال الأحكام السابقة عليها اللي هي الأحكام الخلو لعدم وجود نظير لها في صور الخلو لدى الفقهاء. هذه الحالة اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي ان يصدر قانون او صدر القوانين بهذا المعنى، ان هو يقعد على طول عمره يبقى بتاعه، او هو ممكن يصدر قانون كمان يبقى ايه البيت لساكنه مش لمالكه. ففي هذه الحالة ما نقدرش نقول الأحكام اللي فاتت تتطبق على هذه الحالة لأنها بعيدة عن أحكام الشريعة، لأن أحكام الشريعة أدت للمستأجر ملكية المنفعة، ملكية المنفعة مدة الإيجار. عشان كده احنا قلنا المرة اللي فاتت لابد من إيه؟ من تحديد المدة في هذه العقود، وإذا لم تحدد المدة فإن العقد يكون باطلا. طبعا ما حكم هذه الإيجارات بقى التي ألزم فيها ذلك المالك بتثبيت الأجرة حتى صارت العين المؤجرة وكأنها ملك مستأجر وصار مغتصبا لمنفعة العين؟ الجواب: أما العقد فهو عقد فاسد. العقود الثابتة هذه بين المالك والمستأجر، العقود اللي هي بنسميها عقود عقد قديم ما فيهاش تحديد مدة، هذه كلها عقود فاسدة. وإذا قلنا إن العقد فاسد فلا يصح للمستأجر أن يقيم في العين المؤجرة وينتفع بها لأنه غاصب لها، إلا أن يجدد العقد مع المالك برضاه ويتفق على قيمة الأجرة ويحدد مدة المعنى، يعني لازم بد إيه من تحسين الأوضاع أو يعني تغديد الوضع وإقامته على حكم الشريعة، إن لازم يكون في اتفاق من جديد بين المالك والمستأجر إن هذا العين مثلا هستأجرها مدة كذا، ولا مانع أن تكون المدة طويلة يعني مدة 20 سنة 30 سنة 50 سنة، طالما إن الإيه العين ممكن تعيش هذه المدة أو يغلب على الظن ذلك، ويبقى فيها يعني قيمة إيجارية زي ما يتفقوا عليها، ممكن قابلة للزيادة، هتقول لخمس سنين نزيد كذا في المية وكل سنة نزيد 10%، وزي ما إيه فما نرى الآن، يعني الآن الأوضاع الجديدة تعتبر أوضاع صحيحة، أما الأوضاع السابقة كلها فهي إيه جائرة. وطبعا لما حبوا يجددوا الأوضاع أو يصححوا الأوضاع القديمة برضك ما صححهاش تصحيح صح، يعني مثلا ما قالوا الناس اللي مأجرين بقالهم مش عارف كم سنة تزيد القيمة الإيجارية مثلا 40 أو 50%، واللي بقالهم 20 سنة تزيد القيمة الإيجارية كذا في المية، واللي بقالهم كذا فزودوا القيمة الإيجارية، لكن ما زال العقد إيه مفتوح على طول. ها لا يمكن للمالك اليوم من الأيام يقول لك أنا محتاج العين بتاعتي، فهذا طبعا إيه ما زال الظلم قائم. وهذه من المسائل التي شاعت بين الناس عالمهم وجاهلهم حتى صارت كأنها حق للمستأجر، حتى إنهم يورثون العين المؤجرة لأبناء المستأجر، حتى الناس بيجي يقول لك فلان مات وطرق إيه طرق ميراث، طرق عمارة وطرق شقة، يا جماعة الشقة دي إيه من شقة إيجار، فضل يعني. فبيعتبروا إن الشقة دي كمان من الإيه من الميراث، وابتدوا يقسموا الميراث على هذا المعنى. وينظر إليه المالك الضائع والمغتصب حقه، ولا يستطيع أن يحرك ساكنا للقوانين الجائرة الظالمة التي فرضت على الناس. تنبيه: انتبه القائمون على القوانين بعد سنوات مريرة أقلت فيها الحقوق إلى أن قوانين الإيجار الدائمة قوانين جائرة، وبعد مداولات أرادوا تصحيح الأوضاع ففرضوا على المستأجرين زيادة تدفع للملاك بنسب متفاوتة حسب المدة الزمنية التي استأجروها. وأقول وهذا أيضا باطل، لأن العقود مفسوخة أصلا، ولأنهم لم يمنعوا الإجارة الدائمة بل جعلوا المدة دائمة كما هي، والواجب في ذلك فسخ العقود كلها وتجديدها برضا الأطراف مع تحديد المدة في العقود الجديدة، ولا مانع أن يتم الفسخ والتجديد تحت رقابة المسؤولين وتحري العدل وعودة الحق لأصحابه، وتكون هذه الرقابة دفعا للمنازعات والخصومات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي الحديث: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: أن تكفه عن الظلم. فهذه طبعا إيه ترجع بقى مسؤولية عامة، لأن طبعا الناس طبعا ما زال حتى الآن تحصل منازعات ومشاجرات و أورثوا حقوق حقد وبين الناس، طبعا المالك شايف إن الآن الشقة بتتجاب ب100,000 و200,000 و300,000 و500,000، وهو يبقى عنده عمارة وعنين ممكن تجيب ملايين، وإذ به يعني يدخل له 9 جنيه في الشهر 10 جنيه من إيه من المستأجرين، فطبعا هذا يخليه يقول لك ده نقتلهم بقى، فهم بيحطوا كده في قلوب الناس الحقد والكراهية. وقد يكون أحد هؤلاء السكان مليونير عنده يعني ربنا فتح عليه وعنده أملاك وعنده كذا وبيدفع إقساط الأشياء اشتراه، ممكن يكون بيدفع إقساط مثلا شهريا 10,000 جنيه 5,000 جنيه عشان يشتري الشقة مش عارفين، وعشان يشتري السيارة من البنك مش عارفين، ويدفع كل شهر 5,000 جنيه ويروح يقول لك الشقة ب2 جنيه و3 جنيه. فطبعا ده هذا ظلم واقع بين الناس، ولا بد أن تعاد هذه الأوضاع. وزي ما قلنا لا مانع أن يكون هذا تدريجي، يعني المسؤولين يحطوا الموضوع في دماغهم ويصححوا هذه الأوضاع شيئا فشيئا، ويجعلوا هذه فئات مثلا، يعني يجعلوا المسألة فئات زي ما قلنا كده، فئة غير محتاجة لهذه الشقق. في ناس كتير قافلين شقق، واخدين شقق قافلينها وسايبينها وماشي ليه؟ عشان ب50 قرش ولا بجنيه ولا ب5 جنيه ولا ب10 جنيه، يجي آخر السنة يدهم له في بنك في في في محكمة ولا حاجة، ها 10 جنيه ب100 جنيه في في في في السنة ولا 120 جنيه، والسلام عليكم خلاص. فيعني أكثر من ملك، فهذا ظلم طبعا. يعني أمثال هؤلاء كل دول لازم إيه تبقى في الطائفة الأولى، ويرجع لأصحاب الحق حقوق. ناس تانية عندهم أكثر من شقة، وهذه الشقق قائمة على الظلم فلا بد أن ترد. ناس تانية قاعدين لكن عندهم أغنياء، برضه قاعدين في هذه الشقق لعندهم ما يستطيعوا أن إيه إن هم ينتقلوا، يبقى برضه يبقى فئة لازم ننظر إليها زي ما قلنا كده لغاية ما نوصل للفئة المعدمة اللي هم بيقول لك أروح فين؟ ها؟ يقتلني بقى وخلاص، ولا أروح فين؟ أنا ما فيش إلا الشارع. فليه بقى المسؤولية تحت مسؤولية المسؤولين إن هم يشوفوا أماكن ليهم ويهيئوا لهم في المدن الجديدة وفي الأماكن التي يعني يعطوها للناس عند الكوارث، وتبقى على ميزانية الدولة يعتبر فقراء، أو يؤخذ من أموال الزكاة ويكون لهم سكنة ونحو ذلك، بحيث أنهم يتمكنون من دفع الإيجار، وتجدد هذه العقود إلى الوضع السليم حتى يرفع الله عز وجل عنا البلاء. استأجر استوفى المال ده ولا مستفوش؟ دفع 75 و75 اللي دفعه في الاول خلص في المده ولا خلص؟ خلص خلاص، لا لا لا ملوش حاجه خلاص، ما اندفع. ما هو ده الناس دلوقتي لغايه دلوقتي برضك فاهمين النظام القديم لسه. يعني واحد مثلا راح اجر شقه 20 سنه فبيدفع المالك بيقول له مثلا اديني مقدمه 10,000 جنيه وهنخصم لك الايجار مثلا 300، 150 من الايجار و150 من المقدمه، فبيقعد يدفع ال 10,000 دول بيخلصوا في فتره معينه مثلا 7 سنين 8 سنين ما اعرفش مش حاسبها يعني، وبعد كده بيدفع الايجار كامل وينتهي المده ال 20 سنه بتنتهي. يجي يطلع يقول لك ما مديك في الاول، ما انا مدي لك 10,000 جنيه في الاول او مديك 20,000 جنيه عايز كذا. الكلام ده كان زمان مع الظلم الواقع، ما هو ده ظلم، والتاني عايز يطلع برضك وياخد يشوف مكان ليه، يقول لك انت خدت مني خلو وما كتبش في العقد، وانا عايز دلوقتي هروح اجيب شقه بخلو برضك واديني فلوس. فاوقعوا الناس يعني في ظلمات بعضها فوق بعض. لكن الان ده سكن بهذا الايجار، هذه القيمه الايجاريه دفعها سكن بينتهت، ما يجيش بعد كده يقول له انا دفعت لك في الاول كذا ادهوني، هذا كله غير وارد، بل هو قد سكن به وانتهت وليس له عند الملك شيء. عقد نعم العامل، يعني ايه العامل؟ يعني هو طبعا المساله متداخله، يعني قد يكون عليه اسم اذا فهم هذا، اذا فهم هذا قد يكون عليه اسم، لان يعني هذا حق مغصوب لابد الناس كلها تتعاون على رد الحقوق الاصحاب. نعم خلينا بقى نكمل. نعم ما هو موافق غصب عنه، هو مش موافق برضاه، بيقول يطلع واديك فلوس مش كده؟ ما هو غصب عنه، ما هو شايف مفيش قدامه الا كده، مفيش قدامه، لكن هو الصاحب يجدد العقد، موافق يجدد معاه العقد وتبقى العقد لمده. لكن هو لو ما وافقش مش هيطلع. لو صاحب البيت جه لواحد كده وقال له يا اخي العقد اللي بيننا ده عقد فاسد، واحنا غصب عنا عملنا العقد لان القوانين كانت بتفرض علينا كده، ولو سمحت انا عايز الشقه بتاعتي لانك انت هنا دلوقتي معتصب لحقي، هيقول لك مضمار في الحته ها على ما في الاخر كابه الكلام اللي بنسمعه ده. لكن هو التاني بيجي غصب عنه بيجيبها من الاخر، يقول لي عم خد 50,000 جنيه وسيب لي الشقه، عايز اجوز الواد مش لاقيه، مش لاقي له مكان، وعايز ابني يبقى جنبي، وممكن يطلع حيل، ممكن يكذب، اضطر انه يكذب ولا هيجوز ابنه ولا حاجه ها. لكن هو بيضطر يقول كده، الواد مش لاقي له شقه وعايز اجوزه وانا سايبه مش عارف يعملوا له ايه، وانا عايز ابقى جنبي هنا ومحتاج له والى اخره، يا حملك مول طويل عشان المستاجر قلبه يرق لي، ويقول له طب والله عشان خاطرك هعمل حاجه، بس لو تعرف لواحد غيرك خد السلعت من هنا. فالمساله كده. فطبعا هو الصح ان هو مش راضي، لا مش حلال. عقد الاجاره عقد لازم، فاحنا قلنا في عقود جائزه وفي عقود ايه لازم. جائزة يعني مش ملزم، يعني ممكن في أي وقت يجي يتسخن، في أي وقت يقول لك أنا إيه مش عايزه، مش عايز زي مثل إيه الوكالة، عقد الوكالة عقد جائز، ممكن واحد وكل محامي عشان يرفع له قضية، ممكن المحامي يقول له بعد ما يعمل له الوكالة يقول له خد يا عم الوكالة بتاعتك مش إيه مش همشي في الورق بتاعه، مش ملزم. وممكن الموكل نفسه يقول للمحامي هات يا عم الوكالة أنا هشوف واحد غيرك، يبقى ايه ما فيش هنا فيش الزام. لكن عقد البيع عقد لازم، اذا تم عقد البيع ما ينفعش واحد فيهم ايه يفسخه، الا طبعا في زمن الخيار زي ما ذكرنا قبل كده، بل الزم كل واحد منهما بشروط العقد. كذلك عقد الاجاره، عقد الاجاره عقد لازم، ما ينفعش واحد منهم من الاثنين يفسخ العقد الا برضا الطرف الثاني، يعني أنه نافذ على كل من المتعاقدين. وعلى هذا فالواجب على المؤجر تسليم العين المستأجر، فلو منعه تسليم العين له الانتفاع بها فهو في حكم الغاصب ويكون ضامنا. نقول عقد لازم، عملنا واحد صاحب عين مالك وعمل عقد مع مستأجر، وبعد ما عمل مع العقد اديني عامل المفاتيح، لا مش هسكنه فده يبقى ايه الملك هنا اللي بقى ايه بقى مغتصب، اغتصب حق المستاجر ويضمن. يعني ايه يضمن؟ هنسمع دلوقتي. نتحمل مسؤوليه، حمل مسؤوليه هذه العين، وممكن في هذه الحاله ان المستاجر ياخذ منه زياده لو ان العين ثمنها زاد، زي ما هنسمع دلوقتي في الامثله. مثال: استاجر رجل بيتا ب10,000 جنيه لمده سنه، ولكن المالك لم يمكن المستأجر من البيت وانقضت السنة، قال له خد 10,000 جنيه اهي وايه وعملوا عقد على كده. طب اديني، لا عدت السنة، فهل يرد المالك المستأجر 10,000 ام يرد له اكثر من ذلك؟ السنة خلصت والايه والمستأجر لم ينتفع بحقه، لأنه يعني اشترى منه منفعة لم ينتفع بهذه المنفعة، جه بعد سنة قال له خد 10,000 جنيه بتاعته. نقول لك لا، احنا نشوف العين كم تساوي الآن إيجارها، لأن الآن هو بيديله ما يملكه، ما يملك يعطيه الآن الذي اشتراه منه، اشترى منه ايه منفعة، فهو يرد له وما خدش منه قرض، هو ما خدش منه الفلوس دي قرض، هو خد منه الفلوس زيت بيع، بيع ايه؟ بيع منفع. طب هو ما انتفعش، يبقى بيرد له السلع، بيرد له المبيع. المبيع ده بكام دلوقتي؟ ب15,000. دي دلوقتي تتأجر ب15,000. طب يبقى هنا ده مغتصب، اللي بيغتصب حاجة هو مسؤول عن ضمانها وعن أي زيادة فيها. ففي هذه الحالة نقول له لا، بل أنت تعطيه 15,000، ما تعطيهش 10,000. 10,000 دي لو كان هو سلفك 10,000 تديله 10,000، زي بالظبط لو واحد باع للتاني السلع ولما يمتنع من من من من اعطاء السلع، واحد اشترى من واحد مثلا ثلاجة بكام؟ ب2000 جنيه هات ال 2000 جنيه طب مش هديك الثلاجة لغاية بعد سنة، يجي بعد سنة الثلاجة بقت ب3، هل يقول له طب خد ال 2000 جنيه؟ نقول له لا، اديله الثلاجة برضه، الثلاجة بقت ب3000، الثلاجة بعد ما خد ب2000 بقى ب3، ما يقدرش يقول انا مالي بقى دي كانت ب2000 خد ال2000 اهي، نقول له لا احنا اشترينا منك التلاجة والتلاجة دي محطوطة عندك دلوقتي غصب، انت مقتصد دي مش بتاعتك، انت حيطة عندك كده غصب عنك، فانت اعطيها دي الثلاجة ولو بلغ ثمنها 10,000 كمان، يبقى انت لازم ترجع له العين بتاعته. فهنا الان بيرجع له العين، العين كام؟ العين ب15,000 وليس ب10,000. هتيجي بقى المشكلة دلوقتي لو ان القيمة الإيجارية قلت، يعني هي كانت ب10 وبعدين صارت ب8 مثلا، يرجع له 8؟ نقول له لا ترجع له 10. ليه؟ لأنه اغتصب حق المستأجر. وزي ما بيقول ابن حزم، ابن حزم ليه كلام في كلام الغاصب لما يجي إن شاء الله تعالى، إنه يعطيه أعلى قيمة وصل لها الشيء المغتصب في المدة اللي اغتصب فيها. يعني مثلا واحد اغتصب من واحد شيئا ما، خد منه بضاعة، اغتصب منه غصب عنه، خدها كده بالقهر والغلبة، البضاعة دي بكام؟ تساوي 10,000. وبعدين السوق بتاع هذه البضاعة ارتفع وصل ل20,000، هات البضاعة، ما فيش بضاعة، مش هديك حاجة، غصب عنه واخدها منه، مش بالتعامل، واخدها منه غصب عنه. وبعدين السوق راح نزل تاني بقى ب15، وبعدين نزل تاني لغايه ما وصل ب10، هو خدها ب10 ورجع ل10، وصاحبنا ما تاجرش بالبضاعه، عنده زي ما هي، اغتصب المال ولم يستفد منه شيئا، البضاعه زادت وهو حيطها عنده، قال خد زيد تاني، وبعدين راحت رجعت تاني لغايه ما رجعت الى الوضع الاولاني او اقل منه. هل يعطيه 10 ولا يعطيه 15 ولا يديله 20؟ يديله 20، اعلى ما وصل. ليه؟ لان حقه كان ممكن هو يستفيد بيه في الوقت ده، فانت اغتصبت الحق لغايه ما نزل، فانت ما اديتش صاحب الحق في التصرف في حقه، كان ممكن هو ليه تصرف اخر في هذه المده ان هو ماله ايه؟ ماله يزيد ويبيعه ويكسب ال 20. انت لما منعته من كده يبقى انت ضمنت وبقى في على مسؤوليتك الخساره التي تحدث في هذه الحاله. وعلى هذا كذلك الذي منع الماء المستاجر من الانتفاع، لو قلت القيمه نقول له اديله القيمه الكامله، لان هذا حقه الذي كان يجوز ان ينتفع به. لو زادت وبعدين قلت نديله اعلى زياده، يعني وصلت 12 وبعدين نزلت ل8، نقول له ادفع ال 12، لان في يوم من الايام كانت القيمه ايه؟ 12,000، فانت لابد ان تدفع اعلى قيمه وصلت اليها على ما قاله ابن حزم. الجواب ان هذا المالك صار بمنزله الغاصب، وبناء على ذلك فلابد له ان يرد اليه اجره المثل، فاذا كانت قيمه الايجار زادت رد اليه 10,000 جنيه التي دفعها له المستاجر والزياده الحاصله في قيمه الاجاره. لكن لو كانت اجره المثل نقصت فإنه يرد عليه ما دفعه إليه المستأجر كاملا ولا يقسم من حق المستأجر شيئا. مسألة: لو استأجر البيت لمدة سنة كالمثال السابق، لكن المستأجر لم يستخدمه إلا بعد مضي 3 أشهر بدون أن يمنعه المالك حق الانتفاع، فهل يقسم ذلك من الأجرة؟ طبعا المسألة اتعكست، المالك والمستأجر اتفقوا أنا هستأجر منك البيت ده لمدة سنة، تفضل يا عم المفاتيح، السلام عليكم. المستأجر راح قفل البيت وراح يصيف، ولا راح يسافر بره، ولا راح يعمل أي حاجة، راح يتجوز، وساب البيت مقفول 3 شهور، ساب الشقة مقفولة 3 شهور ما انتفعش بها. جه بعد 3 شهور أو بعد 5 شهور أو بعد 6 شهور وراح إيه؟ فتح عشان ينتفع بالشيء. هل يأتي للمالك يقول له والله أنا في 3 شهور ما قعدتش فيهم، اديني إيه؟ حق 3 شهور دول او اقسمه، هل من حق ذلك؟ لا. ليه؟ لان المالك لم يمنعه، ان المالك مكنه من الحق حتى لو قفلها السنه كلها، يعني ممكن يدفع الاجره وياخذ مفاتيح ويجي اخر السنه يديله المفاتيح وما عملش حاجه. ليه؟ لان المالك لم يمنعه حقه. ده في هذه الحاله الخطا من مين؟ من المستاجر وليس على المالك اي ذنب. الجواب: لا يقسم، بل عليه أن يسلم الأجرة كاملة، والعكس كذلك. إذا سكن أول المدة نفس الكلام، سكن في الأول وجه في الآخر سافه ومشي، بارك نفس الايه نفس الشيء، ثم ترك بقية المدة، فعليه أن يدفع الأجرة كاملة، لأن المالك لم يمنعه حق استيفاء المنفعة. لكن لو تم الاتفاق بالفسخ قبل مضي المدة فلا يلزمه دفع بقية المدة. يعني هو جه مثلا قبل آخر 3 شهور وقال له إيه، والله مش هقدر أكمل وأنا عايز أسيبه، قال له خلاص يا ابني أنا موافق. ففي هذه الحالة ممكن طالما بالفسخ برضا الطرفين إنه ما ياخدش بقية الإيه بقية المدة. لكن لو هو اللي ترك من غير ما يستأذن المالك ولم يفسخ معه المالك العقد، ففي هذه الحالة المالك يأخذ حقه إيه حقه كاملا. مسألة: عقد الإجارة ينفسخ بتلف المعقود عليه، فلو أجره دارا ثم انهدم الدار انفسخ عقد الإجارة، وليس على المستأجر إلا دفع أجرة المدة التي انتفع بها فقط. يعني استأجر الواحد بيت وبعد كده قعد مثلا مدة 5 سنين، قعد سنة سنتين والبيت ايه اتهد وقع، فهل يطالب المستأجر أن يدفع بقية المدة؟ نقول لا، لا يدفع إلا الايه المدة التي سكنها، أما بقية المدة خلاص انفسخ العقد بينهما، فلا ينتفع هذا بالبيت ولا يأخذ هذا من المستأجر ايه مالا. هذه مسألة أخرى مهمة: هل تقسم الأجرة في المثال السابق على المدة أم على قدر الانتفاع؟ يعني إيه؟ يعني واحد أجر دكان من واحد لمدة سنة، وبعد 6 شهور جه للمالك وقال له أنا مش هقدر أكمل، عايزك تفسخ معايا العقد، والمالك وافق. مثل السنة ديت كانت الإيجار 10,000 جنيه، قال 6 شهور ياخد منه 5,000 جنيه، الظاهر كده. لكن في بعض الأماكن المحل أو المكان التجاري هذا بالذات بيبقى ليه موسم، يعني هو اللي بيأجر المحل اللي بيأجره على أساس السنة كلها، عارف إن في أيام المحل مش شغال فيه وفي أيام المحل شغال فيه، فهو بيضرب دي في ديت بيقول له 1,000 جنيه في الشهر، على أساس ما يقولوش في الشهور الأولية 1,000 وفي الشهور الثانية 2,000، مثلا دي 500 ودي 1,500، لا هو بيقول له 1,000. فده جه خد 6 شهور بتوع الموسم وقال له انا مش هقدر اكمل، فما كده المالك هينضرر. فهل احنا دلوقتي هنديله على حسب المده ام على قدر الانتفاع؟ يراجع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على قدر الانتفاع. نيجي نقول له تعالى الموسم المفروض المكان دوت في الموسم كان ب 2000 جنيه وغير الموسم ب1,000 جنيه مثلا، يبقى هنضرب المسألة. مين اللي حدد الكلام ده بقى؟ أهل الخبرة والتخصص. في ناس بقى يعني من الخبراء المسؤولين اللي عارفين الحاجات ديت كلها، التجارة والسوق وفي كل مكان، يعني تجد ناس كده بيقدر يقول لك اه الحتة ديت يا سلام ده الركن دوت ها بيجيب ذهب. عند في بعض أماكن دلوقتي في العتبة والحتة دي مثلا ربع متر فوق ربع متر يقول لك بمليون جنيه. ليه؟ لأنه عارف أنه هيكسب قد إيه. فدول بيقدروا يحددوا ويعني يفسروا النزاع الذي بين المالك والمستأجر. أي أنه لو كان مستأجرا لمحل تجاري مثلا لمدة سنة وأقام به مدة 6 أشهر فقط، وكانت هذه السنة 6 أشهر هي موسم البيع، ثم أراد فسخ العقد، فهل نحسب الأجرة بنصف المدة فيدفع نصف ما اتفق عليه، أم تحسب الأجرة حسب المنفعة لأنه استغل المحل في أحسن أحواله ولا يؤجر بقية العام؟ الراجح أن الأجرة تحسب قدر المنفعة، ويحدد ذلك أهل الخبرة والتخصص. اكتب عندك بقى: إذا مات أحد المتعاقدين، ولا مكتوب عندكم الكلام ده؟ طيب عشان أنت عندك الجواب على طول من غير سؤال. إذا مات أحد المتعاقدين أو مات كلاهما، هل ينفسخ عقد الإجارة؟ إذا مات أحد المتعاقدين أو مات كلاهما هل ينفسخ عقد الإجارة؟ الجواب لا ينفسخ، بل ينتقل إلى ورثتهما حتى تنقضي المدة. عقد الإجارة ممتد لغاية إيه؟ انقضاء المدة. فلو الورثة أرادوا الفسخ واتفقوا على كده لا مانع، وإذا أرادوا أن يتموا وبالمدة الموجودة كذلك لا مانع، تمتد إلى انقضاء المدة لأن الإيجار أصبح الآن بالمدة. مسألة: إذا وجد العين معيبة أو حدث بها عيب يفوت عليه المنفعة، يعني استأجر مكان عشان يسكن فيه، قالوا عندي شقة في المكان الفلاني مساحتها كذا وواجهتها كذا والمهم وصفها له، وتعال اسكن فيها بكام بكذا، وراح سكن عشان يسكن لا ما فيهاش كهرباء ما فيهاش مجاري ولا فيهاش ميه مثلا، يسكن ازاي ده؟ يبقى من حقه انه يفسخ الايه؟ ملوش بقى، انا خلاص انا مالي. فالان هو سكن اخذ هذه المكان بغرض الايه؟ بغرض السخنه والمنفعه، واصبح هذا لا يتمكن من تحقيق هذه المنفعه، فمن حقه انه يفسخ العقد. لكن لو الملك قال له لا ده هو ان شاء الله تعالى، انت ما كان امتى التسليم بتاعك؟ التسليم لسه قدامك 5 شهور، ما تيجي تستلم بتاعك قبل ال5 شهور ده كل حاجه موجوده. وفعلا حقق له الحاجه، جاب له الميه وجاب له القرار ودخل له كل حاجه، هل من حقه ان يفسخ؟ ليس من حقه ان يفسخ. ليه؟ لان هو جاب له الاغراض اللي هو هيتضرر بها، اصبح الان لا ضرر، اصبح الان لا ضرر، يبقى لا يفسخ الا برضا الملك معه. فإن أزال المالك العيب، يعني دخلوا مثلا المياه في المثال بتاعنا، دخلوا المياه أو الحاجة الموجودة، فليس للمستأجر فسخ العقد. وأما إن رضي المستأجر بالعيب أصلا، قالك زي بعضك راح لقى فيها خلل في البيت وقالك زي بعض أسكن وخلاص، فإن الأجرة لازمة عليه في جميع المدة. يعني هو رضى بالعيب الموجود، مثلا الكهرباء موجودة، قالك مش إشكال أنا أحتاج الكهرباء في إيه؟ فعلا النهار أنا بالليل ما بقاش موجود، شغل بالليل مثلا، يعني فرضي بالعيب دوت والميه موجوده والمجاري موجوده لكن ما فيش كهرباء مش محتاج كهرباء، فقال لك خلاص انا وافقت بهذا وساكن، يبقى هنا يلزمه ان يدفع ما اتفق عليه. واختلف هل تلزم الاجر على ما اتفقوا عليه ام ينقص منها بقدر ما نقص من المنفعه على قولين: الاول قول الجمهور يعني يدفع الاجره كامله، والثاني احد قولي الشافعيه ورجحه ابن تيميه والله اعلم، يعني يدفع ينقص بقدر الايه؟ المنفعه التي نقصت منه، من حق ذلك، لكن لو وافق ودفع كله يبقى ايه؟ لا بأس. هل تجوز الزياده على الاجره اثناء مده العقد؟ يعني واحد اتفق مع واحد هيسكن في هذه الشقه لمده 5 سنوات على ان يدفع ايجار سنوي في السنه 5000 جنيه، كل سنه يدي لي 5000 جنيه لمدة 5 سنوات. عدت السنة الأولى خد 5000 جنيه، عدت السنة الثانية خد 5000 جنيه، جات الثالثة قال له الحاجة غليت اديني 6، هل من حقه ذلك؟ ليس من حقه لأنه اتفق. لكن لو هو في الأول خالص قال له 5000 جنيه وكل سنة هي 10% زيادة على هذه القيمة، يجوز؟ يجوز. ليه؟ لأنه هو بيقول لك هبيع لك المنفعة السنة الأولى ب5000 وهبيعلك في السنة الثانية ب6000 وهبيعلك في السنة الثالثة ب7000، ماشي ماشي. لكن هو طالما باعله قال له كل سنة هبيعلك المنفعة دي ب5000، خلاص أصبح العقد لازم، ما يجيش هو بعد كده ويقول له اديني زيادة. يبقى إذا اتفق على الزيادة من الأول من حقه، أما إنه يلزمه بزيادة أثناء مدة العقد ليس ذلك من حقه. لا يجوز، طالما أنهما تراضيا واتفق على القيمة الإيجارية فليس للمالك أن يلزم المستأجر بدفع أجرة زائدة، لأن المنفعة أصبحت ملكا للمستأجر، فإذا ألزمه المالك بزيادة فإنما يلزمه بما لا يستحق. ولكن لو كان هناك اتفاق في أول العقد أن هناك زيادة بعد مدة معينة فلا بأس بذلك، لأنه يحمل ذلك على بيعه للمنفعة في المدة الأولى بقيمة وفي المدة الثانية بقيمة. هذا كله ما يتعلق في إيه؟ في القسم الأول من قسم أقسام الإجارة، وهي إجارة المنفعة. إحنا قلنا في قسم ثاني، والإجارة على إيه؟ على عمل. أما الإجارة في منفعة وإجارة على عمل. قلنا إجارة على عمل زي إيه؟ إنك تجيب واحد يدهن لك مثلا الحيطان، واحد نجار، واحد يشتغل لك المزرعة يسقي الأرض، مهندس يبني لك بيت، كل دول إيه؟ أجراء. ترزي خياط لك صوب، كل هذه الإيه المسألة. فهنتكلم الآن عن أقسام الأجراء. والأجير الذي يستجير الإنسان لأداء عمل له ينقسم إلى قسمين: أجير خاص وأجير عام. أجير خاص ده اللي أنت تجيبه وتشغله عندك. مثلا واحد عنده مزرعة، جاب شوية ناس فلاحين يحرطوا ويبذروا ويزرعوا ويحصدوا، وليهم ايه أجرة كل شهر. ده أجير خاص، ما ينفعش يروح يشتغل عند واحد تاني في مدة الايه، في مدة الإجارة. وكل الموظفين بهذه المناسبة، كل الموظفين بهذا أجراء خاص. يعني الموظف اللي بيروح مدرس يشتغل من الساعة 8 صباحا للساعة 2 مساء، ده أجير عند الحكومة. درس الوقت ده بتاع مين؟ بتاع المدرسة. ينفعش إن هو يقتضي. وأخطر الناس المدرسين في الأجازات بالذات، والأطباء في المستشفيات، خاصة بقى إذا كانوا إيه مستشفى صحية في في في الريف ولا في كده. يروح يقول لك إيه، أصل هم إحنا 12 دكتور قاعدين وجايبيننا في مركز صحي ومش حاطين لنا 3 كراسي، ماليش مكان نقعد فيه. فهنعمل ايه؟ بيقسموا بقى الثلاث كراسي دول على الاسبوع، كل يوم 3 يجوا. طبعا ده مش السبب، يعني اذا كان في ظلم هناك تصرف ويمضي للناس. طب يا جماعه لو المفتش قال، يقول لك المفتش هو كمان طب المفتش يعني المهم العمليه كلها دكاكيني، والمدير موافق، والمدير هو كمان اجير. المدير اللي عليك اجير، مش من حقه انه يوافق وما يوافقش الا في حدود اللائحة اللي هي أخذها يمشي عليها نظام العمل. مش هو كده من سلطان عشان بقى مدير، يا فلان انت خد يلا وروح، او اطلع انت مش عارف مأمورية. مأمورية على بيته؟ مش مأمورية ولا حاجة، روح هات هنا كيلو بطيخ واطلع على البيت، دي مأمورية. ويعني فساد، ينفعش الكلام ده يا جماعة. الوقت حق، حتى لو فيش شغل فأنت أجير المفروض تتواجد في هذا الوقت، لأنه حق قطع نظير مبلغ يدفع إليك شهريا أو سنويا أو إلى آخره. وحتى لو كان هذا المبلغ أنت مش مرتضيه، مش من حقك أن تقول على قد فلوسكو، أنت ارتضيت على هذا العقد على هذا المبلغ، فإما أن تلتزم به، وإما أنك أنت تقدم استقالتك وإيه وتشوف المال الذي يكفيك. فهذا هو اللي بنسميه الأجير الخاص، هو الذي يعمل لشخص واحد مدة معينة معلومة، يعني ما بيعملش عن حد تاني، شخص واحد. قد تمثل هذا الشخص في هيئة، مش شخص يعني لازم يشتغل عند واحد فقط، شخص واحد أو هيئة واحدة، يعني هيئة وغالبة موظفين، ده بيعمل لشخص واحد، لهيئة واحدة، الحكومة يبقى برضك تعامل شخص واحد. المقصود إنه هو الوقت بتاعه ما بيوزعوش على الناس، زي الترزي مثلا، لا، وقت الترزي بيوزع، ده بيديله بنطلون، وده بيديله جلابية، وده بيديله مش عارف جاكيت، وده بيديله بدلة، ما حدش بيلزمه الوقت بتاعه. بقص ده النهارده وبخلي ده بالليل، وبدل الودايك وديت مش عارف ايه، ويوزع الشغل بتاعه. فده اسمه اجير عام. اجير عام يعني ايه؟ اجير مشترك، كل واحد بيديله حاجه يعملها. انما الاجير الخاص انا جبته العمل عندي، حدش ياخد العمل ده تاني. ما ينفعش واحد يجي اللي شغال في المزرعه بتاعتي ياخده ويحطه في مزرعه تانيه في نفس الوقت اللي انا ايه اللي هو شغال فيه. قال اجير خاص. ليه؟ لا، حق بحق الله، ولا صلي السنة ولا صلي ولا صلي الفرض بعد كده، لا مش بتسمع فيها الناس. هذا حق الله، الصلاة والعبادة مش من حق المالك أن يمنعه، مش من حقه أن هو يفوت عليه الأمور الشرعية، لأن هذه فروض وسنن يعني شرعها الشرع. لكن طبعا هو ما استغلش هذه الفرصة بأنه مثلا يطيل إطالة يضره لأصحاب الايه لأصحاب العمل، هذا اللي ممكن يعترض عليه، انما يمنعه من الصلاه ومن الصلاه او يمنعه من المستحبات هذا لا يجوز. ما هو بنسمع احنا قلنا الكلام هو كل العمليه كلها متعب معروف الاداره لكن داخل بينظر فلان حاضر هو ما حضرش وحتى يعني قانونيا غلط يعني مو فلان حاضر واحد يمضي له ويطلع فلان ده في الفتره الزمنيه ديت عامل جريمه بره هو المفروض متواجد في هذا المكان يبقى كده بضيع حقوق لناس ثانيه كمان فهذا اللي يجوز فاهم انت الكلام ده طبعا وحكمه انه لا يجوز له العمل لغير مستاجر مثل ان تستاجر عاملا يعمل في الدكان او في المزرعه ونحو ذلك ففي المده التي استاجر فيها لا يجوز ان يعمل عند غيرك في مده عمل طبعا في احيانا بعض اللي بيشغلوا الناس اجير خاص بيلزموا بشرط وعن الحقيقه ان الشرط ده يعني في نفسي منه شيء ان يقول له حتى بعد انتهاء المده ها لا تعمل عند غيري يعني انت بتشتغل عندي من الساعه 8 للساعه 2 تروح بيتك وخلاص ما تشتغلش شغله تانية حتى بعد انتهاء المده لا تعمل عملا اخر انا في نفسي شيء من هذا لان هو ليس له الحق الا في مده الاجاره في مدة الإجارة المنفعة اللي بينتفع بها فقط فإذا كان يديله فترة زمنية وبيديله على هذا أجر عليها يبقى بعد هذه المدة لا يملك له أو لا يملك منه شيئا بعد ذلك تفضل إذا تبين لنا أن أنواع الأجراء ينقسم إلى أجير خاص وأجير عام أو أجير مشترك وهو الذي يعمل لعامة الناس كالحداد والنجار والخياط وحكمه أنه يجوز له العمل لكافة الناس وليس لمن استأجره أن يمنعه من العمل لغيره مش عشان قال له بس تعالى اعمل لي البوابة بتاعت البيت ما تعملش حد تاني أنا إيه أنا اقتطعت وقتك لا أنا لم يقتطع وقته يقيس لدوت ويشتغل لدوت كذا فهو إيه أجير عام أنت استأجرته أو المنفعة التي تأخذها منه منفعة مرتبطة بالعمل ليس بالزمن والثاني المنفعة مرتبطة بالإيه؟ بالزمن يعني اللي هو الأجير الخاص المنفعة التي تأخذه منه مرتبطة بالزمن الزمن اللي أنت اقتطعته خلاص محدش يأخذ منه هذا الزمن يبقى الزمن مع العمل ولكن هذا المنفعة التي تأخذها منه هي منفعة مرتبطة بالعمل ولا دخل لك في الزمن ده بقى سوء تصرف منه لكن هو لا يمنع ان يتفق مع الناس الثانيه لكن انه يضيع الشغل دوت ويأخر ده زي مواضيع اخرى دي مواضيع ثانيه لكن انت ما تقولوش ان هو ما لا يجوز له ان يتفق مع احد اخر او ما يعملش عند حد ثاني ها مش من حقك هذا لكن انك انت مسؤول ان هو مسؤول ايه يعمل لك العمل اللي انت اتفقت عليه معاه فيه طيب خلي بس عشان الوقت ده علينا والكلام طويل لسه فالأول نفعه مقدر بالزمن فزمنه خاص بالمستأجر لا يملك أن يعمل لرجل آخر في هذه المدة والثاني نفعه مقدر بالعمل فيعمل لهذا ولهذا وهكذا ويحرم على المؤجر منع الحق لمن استأجره بل عليه أن يوفيه أجرته يعني إذا استأجر إنسان لازم يديله إيه أجرته مش بعد ما خلص يقول له بقى إيه ملكش حاجة عندي فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا ملاحظات الأجير الخاص لا يضمن إذا أخطأ فأتلف شيئا إلا أن يكون ذلك منه بتعد أو تفريط فإنه يضمن يعني ايه جبت اجير خاص يعمل في حاجه والحاجه دي غصب عنه ايه فسدت فهل يضمن لا لا يضمن الا اذا قال هو ايه افسد هذه الشيء هذا الشيء بتعمد منه او بتفريط منه لكن اذا كان على خطا منه فاننا لا نضمنه شيئا لانه هذا ايه يعمل لك على الامانه يعمل لك على الامانه بالوقت فلا نضمنه شيئا أما الأجير المشترك فيضمن ما كان يفعله ولو خطأ مثال أعطى قماشا لترز يعني خياط، وقال له اصنع لي قميصا، ادى القماش وقال له اصنع قميص، فصنع له سروالا. ها، بدل ما يعملوا قميص عملوا ايه؟ بنطلون. فعليه الضمان، قول ما نرجع احنا قلنا لك يعمل ايه؟ قميص. صرف ليه؟ والله انا نسيت غصب عنه، يرفع عنك الاسم، لكن عليك ان تاتينا بالايه؟ بالقميص. وليس له اجر على ما صنع، بل ياخذ السراويل اللي عملها وياتي بقماش اخر لصاحبه. ها، يبقى ايه؟ السراويل دي انت غلطتك وانت خدها بقى، شوف اتصرف فيها ازاي، ولازم تجيب لنا نفس القماش. وبقى صاحبه يقول له ايه؟ خلاص هات القماش ومش عايزك تعمل لي حاجه، او هات القماش واعمل القميص برضك. ها، طب السروال، ثمن السروال يا جماعه اشتغل، ادينه حق حتى الخياط، نقول له مالناش دعوه برضك. ها، احنا لا نضمن ان احنا نديك ها الخطا بتاعه، لا نضمن شيئا له، ولا وهو يضمن لنا ان ياتينا بالايه؟ بالقماش الذي افسده. طيب، او يصطلح فيما بينهما، يفرض واحد بقى له والله السروال ده طلع حلو، ده احسن من القميص، ها خلاص انا وافقت اخذ السروال واتفقنا على كده، فيبقى يصطلحوا، يبقى بنسميه صلح، زي الصلح اللي قلنا قبل كده، بان ياخذ صاحب القماش السراويل ويغرم الترز بدفع الفرق بينهما، فهذا ايضا ايه؟ جائز. واما اذا سرق القماش من حرزه، يعني اللي هو ده للترزي، والترز حطه في المحل بتاعه وقفل عليه زي ما يحافظ على اي حاجه، وراح جه حرامي خرم الحيطه ودخل وايه وسرق، سرق القماش، نقول للترز ما لناش دعوه، ولا يعني هاتينا حقه، ولا خلاص لا يلزم بشيء؟ هل يضمن ولا لا يضمن يا جماعه؟ لا يضمن. ليه؟ لأنه ليس بتعد منه ولا تفريط، لا هو أفسد القماش وعمله سروال زي ما قلنا، ولا هو حطه في الشارع، إنما حطه في الحرز بتاعه زي ما بيحافظ على ماله، فسرق يبقى لا يضمن شيئا. ولم يكن هناك تفريط من الترزي فلا ضمان عليه، ولكن هل له الأجرة؟ يعني هو جاب له القماش وراح عمل قميص وحط القميص في المحل بتاعه، وراح جه الحرامي سرق القميص، احنا بنقول الترزي معلوش حاجه دلوقتي. ليه؟ لانه لم يتعدى ولم يفرط. طب والشغل بتاعه؟ ما انا عملت القميص اشتغلت، هل يدفعه صاحب القماش؟ يديله الاجره ولا ما يديلوش الاجره؟ ها، يعطيه الاجره، يعطيه الأجر لأنه لم يفرط، فهو كأنه جاب له قميص وقال له شيله لي عندك وشاله عندك. هو إيه الفرق بين أنه هو جاب له قميص جاهز وقال له شيله عندي، أو بين أنه جاب له قماش وقال له فصلوا له وشيله عندك على بقى؟ هي أصبح، بس أصبح الفرق الآن بينهم أن ده هو ده اشتغل بقى لي حق، ففي هذه الحالة يطالب أجرته. وأما إذا سرق القماش من حرزي ولم يكن هناك تفريط من الترزي فلا ضمان عليه، ولكن هل له الأجرة؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أن له الأجرة لأنه أدم عليه والتلف لم يكن من صنيعه. ملحوظة الثالثة، قرم الإسلام العمال حيث أنه يقوم بتقديم جميع متطلبات حياتهم. العمال مقصود لهم بينهم إيه؟ الموظفين بقى الغلابة، الناس اللي بيشتغلوا عمال في عند المسؤولين. طبعا احنا بنعمل حاجه، عاملين حاجه اسمها قوانين العمل والكلام ده كله، لكن احنا هنشوف هنا الشرع اعطى اقصى من ذلك مما يدعونه. فعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجه. يعني كل الشباب اللي بيشتغلوا موظفين في الدوله، المفروض الدوله ايه؟ تجوز موظف من خزانة الدولة، شوف الشباب اللي مش متجوزين ويدوا لهم المهور وتجهيز البيوت الزوجية. وبعدين فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما. طبعا ده إذا كانت الناس كلها عندهم خدام، لكن دلوقتي الوضع كله احنا الخدامين. فإن لم يكن له مسكن فليكتسب إيه؟ سكنا. يبقى يجوزوه يجيبوا له إيه؟ سكن. بلاش الخادم دلوقتي. لكن لو كان من هذه من طبيعة الناس أن يكون لهم خدم برضك نجيب له إيه؟ نجيب له خدم. والله مستعان. اعلم رحمك الله أن التعاقد بين العامل وصاحب العمل أساسه التراضي فيما بينهم، ليس له تحديد معين. يعني هالشغل عندك بكام؟ بمئة جنيه، بمئتين جنيه، بألف جنيه، بالتراضي. لكن افرض بقى ان ظهر ظلم، ها ان بقى في بقى ناس رأسماليين وبيتحكموا في الناس، وهو كده اشتغل بمئة جنيه والناس مش لاقيه شغل والعمال مش لاقيين شغل ويحصل ايه فساد، هل من حق المسؤولين ان يتدخلوا ويحددوا الاجور لفتره معينه من زي النظام الاشتراكي؟ النظام الاشتراكي بيحدد الاجور، بس بيحدد الاجور يقول لك على قد كفايه، لان النظام الاشتراكي بتاكل وتشرب وتسكن وخلاص، مش من حقك تتملك، مش من حقك تكون غني في يوم من الايام، تفضل طول عمرك فقير عشان تبقى من الطبقه الكادحه للدوله ويصرفوا فيك اي فشل. لكن الاسلام مش كده، الاسلام بيعطي الانسان حق التملك، يعطي الانسان حق التملك. واذا راى هناك استغلال فدي تقاس على مساله التسعيره. مساله التسعيره احنا قلنا ان الله هو المسعر، فيش تدخل في مساله التسعيره. لكن لو هناك استغلال من التجار بيحتكروا السلع وبيتحكموا في الاسعار، من حق الحاكم ان يتدخل عشان يحل المشكله، وبعد كده خلاص الامور تمشي تاني بعد كده. إذن هنا تحديد الأجور يكون لفترة رفع الظلم، مش شرط يكون إيه مسألة مستمرة. يحدد الأجور عشان يرفع مستوى العمال هؤلاء ويأخذوا حقهم، ولا يكون هناك ظلم يقع عليهم، ويعطوهم حقهم، مش حقهم الكفائي، حقهم الحقيقي. يعني مش حقك إن أنت تأكل وتشرب وتنام وخلاص أنت هنا كده، لا، أنت عملك ده يساوي كام؟ تاكل وتشرب وتنام ويفيد معاك كمان. اذا كان عملك يساوي كده، ها يعني هتاكل وتشرب وتسكن وكده ب 500 جنيه في الشهر، لكن انت عملك يساوي 2000 جنيه، يبقى من حق الدوله ان تتدخل وتقول لا الاجور تبقى 2000 جنيه. يا جماعه ما هو هياكل ويشرب وانت عايزين اكتر من كده، انت مالك؟ هو مش هو بيديك منفعه؟ وهذه المنفعه انت بتكتسب من وراها، يبقى انت لا تظلم. فاذا كان هناك تراضي اصل الامور على طبيعتها وعلى اصلها، وما فيش ظلم واقع بين الناس، يبقى خلاص ان الله هو المساعد. كل صاحب عمل يجيب عمال ويجيب ناس ويتفق معاهم بالتراضي اللي بينهم، وراضيين راضيين وتمشي الامور. لكن اذا كان هناك قهر وغلبه وظلمه ورأسماليين ويتحكموا في اجور الناس وفي اقوات الناس وبيضيعوا حقوقهم، يبقى يجوز الحاكم في هذه الحاله ان يتدخل لرفع الاجور. وكما قلنا ليس لرفع الاجور الى الحد الكفائي، ولكن لرفع الأجور الحقيقي الذي يستحقه هؤلاء الأجراء. اعلم رحمك الله أن العامل أن التعاقب بين العامل وصاحب العمل أساسه التراضي فيما بينهما، ليس له تحديد معين. لكن إن كان هناك ما يدعو إلى تحديد الأجور، فهل للحاكم التدخل في ذلك؟ الجواب أن هذه المسألة تندرج تحت مسألة التسعير للسلع، فإنها جائزة عند الضرورة رفع الضرر المتحقق من عدم التسعير، مع أن عدم التسعير هو الأصل. وعلى هذا فيجوز تحديد الأجور عند الحاجة والضرورة، لا في كل حال ولا في كل وقت، ويكون ذلك بمشورة أهل الخبرة والاختصاص. وأن يكون الغاية من تدخل الحاكم رفع الظلم، بأن يكون التحديد عدلا لا وقسى ولا شطر. تنبيه: تحديد الأجور المذكور هنا يفارق تحديد الأجور في النظام الاشتراكي. عشان يجيش واحد يقول لك ايه الإسلام هو اشتراكي عشان بيتدخل في تحديد الأجور، نقول هذا يفرق عن النظام الاشتراكي الوضعي من وجوه. ذكرنا منهم وجهين: الأول، النظام الوضعي يحدد الأجور على أقل ما يحتاجه العامل ليبقى مستمرا في الحياة. ترى محتاج أكل وشرب وسكن، خد خلاص 100 جنيه كفيك في الشهر، وما يفضل طول عمره هم دول طالما هو ايه بيعيشوا خلاص عندهم، هو ملك للدولة، مش بحق افراد النظام الاشتراكي ان يتملكوا، انما الملك كله لمين؟ الملك كله للدولة. واما النظام الاسلامي فمقصود اقامة العدل بان تفي الاجور الاحتياجات الحقيقية الكامنة، بحيث يعيش الانسان حياة كريمة مع المحاولة الى التكافل الاجتماعي. يبقى في توازن في بين طبقات الايه الناس، ما بقاش في ناس فوق خالص وناس تفضل طول عمرها ايه معدمه، يبقى في تكافل بين الناس ويعطوهم حقوقهم الحقيقيه القائمه على العدل. اثنين، تحديد الاجور في النظام الوضعي تحديد دائم مستمر، يفضل ايه تحديد الاجور للعامل الموظف ليه كذا طول عمره يفضل هكذا، لكن اي انه قانون لا يتغير ولا يتبدل، لكن في الاسلام يكون عند الضروره، يعني اذا كان وراء ظلم وطالما الناس ماشيين بالعدل فيما بينهم خلاص الحاكم ما يتدخلش وما يصعرش، لكن اذا وراء الظلم هنا بقى ايه من حقه ان يرفع الظلم على الناس لان دي مسؤوليته، وان يتدخل في تحديد الاجور رفع الظلم الخاص لان الاصل عدم التحديد. وهل يلزم صاحب العمل برفع الاجور؟ هذه المساله مبنيه على ما سبق من جواز التسعير، لان الزياده هنا والتسعير عليه من باب تصحيح العقود وردها الى اجره المثل حتى لا يجحف صاحب الاعمال بالعمال. يعني يجي واحد نقول له ارفع الاجور للعمال بتوعك، يا والله اتفقت معاهم، لكن انت اتفقت معاهم ظلما وقهرا، فهل الحكم ان يلزمه بان يرفع الاجور عليهم؟ نعم، اذا كان واقع ظلم من حقه ان يلزمه بذلك، واما اذا كان هو اتفق معاه بما هو العدل والحق فليس له ذنب. ما حكم التعويض في نهايه المده؟ طبعا في النظام الجديد دلوقتي في الموظفين وكده بيجي منتهي المده بتاعته يقول لك ايه ها بيديله كده مكافاه بيسموها مكافاه ايه نهايه الخدمه. نعم، الجواب يعتبر التعويض في نهايه المده جزءا متاخرا عن قيمه الاجره اذا شرط ذلك في العقد، او كان طبعا اصبح من دلوقتي يعني شرط ضمني معروف الموظف انه في نهايه المده بياخد مبلغ من المال، المبلغ ده بتاع ايه؟ طبعا ما اشتغلتش بيه، نقول له لا انت مثلا بتاخد 500 جنيه في الشهر بنعتبرهم يا عم 550 بنعتبرهم 600، بتاخد 500 وفي 100 محجوزه ليك بتاخدها في نهايه الخدمه، يبقى هي من قيمة الأجرة لكن متأخرة، يبقى لا بأس بذلك ها بما أفتى به أهل العلم. إما إذا شرط ذلك في العقد إما لفظا أو عرفا فيجب في هذه الحالة تعويض العامل ما اتفق عليه، وأما إذا نص على عدم التعويض، يعني واحد اتفق مع واحد أنا هديك يا عم اللي أنت عايزه، اتفقت على كام؟ 2000 جنيه خد 2000 جنيه كل شهر بس ماليش دعوة بيك، حصلت لك إصابة، حصلت لك انتهت الخدمة بتاعتك، انتهت المدة اللي شغال عندي، ونص على كده خلاص ملوش حاجة. طب ما نصش، بنرجع للعرف، والعرف أصبح الآن إن نهاية الخدمة بياخد فيها إيه؟ بياخد فيها تعويض. أو لم يكن ذلك عرفا عاما فليس له المطالبة بتعويض في نهاية الخدمة. لا يجوز لمن يعمل أجيرا في وظيفة أو عمل أن يستغل آلات الوظيفة كالسيارة مثلا في حاجات الشخصية، وده طبعا من البلاوي برضه اللي حصل في الايه في الدوائر الحكومية، اللي قاعد على المكتب من حقه يستخدم الورق ومن حقه يستخدم التليفون ومن حقه يستخدم الإقلام ومن حقه يرقب السيارة، لا انت ما تستخدمش الحاجات دي الا في الوظيفة اللي انت عينت فيها، اما ان تستغلها في استغلال شخصي حتى لو انه سواق عربية في دائرة حكومية بيروح يجيب بعض الموظفين عشان ايه يوصل، وهو ماشي في السكه يقابل واحد صاحبه راح فين والله لا تركب اوصلك يوصلك، واحد تاني بيشاور على تاكسي تعالى يا عم في طريقي هتدفع كام التاكسي 10 جنيه ياخد منك 5 وماشي الحال، لا مش من حقه ان يتكسب ولا من حقه ان ينتفع ولا من حقه ان يستفيد بهذه استفاده شخصيه الا في حدود اللائحه التي تنص عليها النظام العام. نعم، كوبايه الشاي يعني الحاجات التافهه المتسامح فيها اللي اصبحت عرف، الواحد يروح يعمل كوبايه شاي في بتاع ماشي ما فيش مشكله، استخدام السخان، حط الموبايل عشان يشحن، ما اظن هذه من الامور اللي المتسامح فيها فلا باس بذلك خلاص. والتليفونات لا ها ما نفس الشيء ما يستعملوش الشخصي الا في حاله الضروره، يعني اذا كان متسامح فيها هي في حاله الضروره كذلك. الموظفون في الدوائر الحكوميه او غيرها اجراء في الدوله او عند من يعملون عندهم فعليهم التواجد في أوقات العمل حتى لو لم يكن هناك عمل يقومون به، ولا يجوز لهم تقسيم الوقت على أنفسهم بحيث يبقى بعضهم وينصرف الآخرون إلا أن يكون هناك موافقة في لائحة العمل أو من صاحب العمل، يعني إذا كان العمل إيه لشخص ما. وهذا آخر كتاب الإجارة، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتكلم في كتاب الجعل. خلاص بقى خلينا المرة الجاية إن شاء الله.